الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن صلى على محمد النبي وأزواجه وذريته وآله وصحبه كما صليت على إبراهيم في العالمين إنه حميد مجيد. قال ابراهيم رحمه الله تعالى: ويسلم حرف العاهقين ونسجوده وتقييم الظاهر. لحديث ابي هريره رضي الله عنه المرفوع عنه: الفطره خمس: الختام والاستعداد قص الشارب وتقييم الظاهر. وهي خطا والصحيح وتقييم الابصار. وتقييم الأبصار ونسجها. الفطرة ما اقتضى الله تبارك وتعالى عليه الخلق. وجب لهم على حبه. ما اتبع الله تبارك وتعالى وخلق عليه وجعلهم على حبه. وهي استحباب الطبع لذلك هذه الاشياء القدره. الطبع يستحب ان يزيل هذه الاشياء القدره. الفطره السويه تتخلص من مثل هذه الاشياء التي ابتلى الله تبارك وتعالى بها بين الفطرة خمس: الختان وهو قطع الكلفة التي تكون على رأس البكر عند الرجل، وقطع البزر عند المرأة، والاستحداد من الحديدة على وزن استفعال وهو طلب حلق العالم، وقص الشارب ويأتي معنى أن قصه يكون شديدا. وجاء فيه روايات كلها تدل على قص الشديد. وتقليم الأطفال قص الأصفار ونسو الإبط. لأن المسح في الإبط ينزع أصول الشعر، مكان الشعر إذا حرق يجعل الشعر ينتشر ويطفش. فكان المسح في الإبط لأنه ينزع أصول الشعر فلا يجعله يخرج سريعا. والحديث عند مسلم وابي داود مؤقت بأربعين يوما، يعني تجاوز الأربعين حكم حواجب المسلم. لقول انس رضي الله عنه: وقت لنا، وفي روايه ابي داود: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العالم وقص الشارب وتقليم الاطفال ونفس الابط 40 يوما. وليس في الاربعين عهدا، فمن فحش فانه قبل الاربعين حلقه. ليس في الاربعين عهدا، يعني لا نقول انها لا تحلق الا كل 40 يوما. لا، صحيح. عندك صحيح المسلم وابي داود. نعم. قال وسن حق العالم في حق الارث وتقديم الاظافر لحديث ابي هريره رضي الله عنه الفطره خمس حديث في عشر من الفطره عند مسلم وغير قضي حديث عشر من الفطره لانه ممكن نحتج عليها بان قوله الفطره خمس حق ويقال جاء عند مسلم وغيره من حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطره وزاد على خمس المذكوره المضمضه والاستنشاق والاستنجاء على سبيل الضعيف فيه مصعب بن شيبه والجمهور على انه ضعيف في حديث العشر ضعيف نعم ضعيف جيد ماله؟ يعني مسلم أروه بإسلام أيوه يا أخي نعم هو مسلم يروه إلا بإسلام دويش إيه؟ طيب الآن لما أقول لك مثلا الطهور شطر الإيمان والحمد لله وسبحان الله وبحمده تملأ ما بين وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض كده والصبر ضياء والصدقة برهان وكل يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مورقها هل هذا الحديث صح عند مسلم؟ إنما صح خارج مسلم إنما عند مسلم ضعيف يعني هل صحيح مسلم كل حديث صحيحة؟ الأخرى بيحضروا معنا مسلم مرة على كان حديث ضعيف فيه لحد الآن حد الآن مرة على كان حديث ضعيف في مسلم أو لعشرة الحديث ضعيف بلاش الطرف لهذه المسألة وإلا فالإمام النووي في تعليقه قال وأيما كان فالحديث صحيح يعني وإن ضاق عند مسلم فهو خارج مسلم صحيح فالأصل إن إحنا بنحافظ على الصحيحين كان يمكن توجيه الحديث بأي طريقة نوجهه ولا نضعفه ليه؟ لأن الصحيحين هما دواوير السنة الصحيحين هما دواوير السنة تلقتهما الأمة بالقبول إلا أحد كثيرة تقدر ضربتني وغيره وأجيب عنه فلو كان الحديث ضعيف وضعفه غير محتمل بنبني على انه هو ضعيف لكن كان ضعفه محتمل وممكن يجاب عنه فالاصل ان احنا نصون الصحيحين عن الكلام في جميع نصون الصحيحين عن الكلام في جميع والا في حاله تاتيك الروايه مقلوب ويرويها الإمام ولا ينبه على ما مقلوبه تعمل ايه انت تنبه على القلب وتوجه يعني ليس من المصلحة ان احنا نطعن في الصحيحين حيث ان مسلم عشر من الفطرة معلوم بالانقطاع ومصعب بن شيبة ومنكر الحديث كما قال أبو حاتم وأحمد والنسائي وغيره إذا هذه الأشياء إذا تجاوزت الأربعين يحرم أن تتجاوز الأربعين يحرم أن تتجاوز الأربعين لكن ليس هذا يمنع منه الحلق قبل بلوغ الأربعين نعم لا لو صار كان الحلق بالنيوس او بالنورة مزيد الشعر على حسب ما يقع عليه يقول يونس بن عبد الاعلى دخلت على الشافعي وعيد عن المعتمدين لي يحيي قريب صلى الله. فنظرت إليه فقال هم الناس فلا أقوى البشر. مرة طلعت عليه يعني الله يتحمل مثل هذه الأشياء يجزي الحق له لأن الحق في أي وقت يجعل الشعر يقعش وينتشر الوجه لأنه يأتي لأصل الشعر يجعل خروجه ضعيف. لا لا لا شوف شوف الموضع اللي فيه الفحش يعني الانتشار والكثرة نبه إننا صلى فيه على الحلق والموضع الذي لا ينتشر فيه الشعر نبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. قال والنظر في المرآة وقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها ورواه ابن مردويه وزاد وحب وجهه على النار زيادة بضعة الشهادين غيره هي وحب وجهه على النار. والدعاء ليس مقيد بالنظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ليس مقيد بالمرآة. والنظر في المرآة ليس عبادة وإنما هو عادة. النظر في المرآة نظر إلى عادة وليس ليس عبادة. هل لا لا لا وما كما حسن خلقي فحسن خلقي ليس مقيد بالنظر في المرآة. نعم تقول في السجود في أي وقت ما فيش إشكال لكن تقييده بالنظر في المرآة زيادة ضعيفة زيادة ضعيفة. يقول النظر في المرآة ليس عبادة. قال والتطيب بالطيب طبعا كل ذلك يجعل المؤلف سنن لما قال ويسنن والنظر في المرآة عنده سنة الراجح ليس سنة. قال والتطيب بالطيب لحديث أبي أيوب مرفوعا أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. حديث ضعيف والراجح أن التطيب بالطيب ليس بسنة وإنه من باب عادة إلا في يوم الجمعة قبل صلاة الطيب الطيب حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالتطيب الطيب سنة في صلاة الجمعة فقط أما غير ذلك ليس بسنة. سواء سنة ومر معانا والنكاح يجي معانا النكاح وتنتابه الأحكام التكليفية الخمسة. قال والاستحال كل ليلة في كل عين ثلاثة من ثلاث مرات يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحل باسم اسم الكح يميل إلى اللون البني الغامق موجود مشهور يعني معروف كان رسول الله يستحل باسم كل ليلة قبل أن ينام وكان يستحل في كل عين ثلاثة أميال. أميال جمع ميل وهي المكحلة المكحلة تسمى ميل أي ضعيف لكن صح عين الترمذي في جامعه قوله صلى الله عليه وسلم استحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. استحلوا بالإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر صحيح يجلو البصر وينبت الشعر. والاستحال أيضا ليس بسنة. استحال ليس بسنة وإنما هو من باب عادة فعله النبي صلى الله عليه وسلم من باب العادة وما فيه من الفائدة لا أنه سنة. والعلماء مش معنى حتى لو امتنع منه امتنع منه تأثي بالدم برضو العلماء الأصول بيقسموا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بسبعة أقسام. سبعة إيه؟ أقسام قضاء. أول قسم فيها القسم الجبلي قسم الجبلي وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جبلته وطبعه خلاص زي لا شم النور المشي ها كل دي اشياء ايه لا يحصل فيها الاقتداء انما الاقتداء في الكيفيه لا لو قال رجل انا ساكل لان النصر كان ياكل يقول ما خدش لكن لما يقول انا اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كيفيه الاكل هي للسنه اذا الاشياء التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جبله لا يقتدى به فيها هل يقتدى به في النوم لذات النوم ولا لكيفيه النوم كيفيه النوم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء كما في البخاري عن انس والحلواء والعسل جبن وكان يكره الثوم والبصل ووضع الضب على مائدته فتركه لانه ما بيستطيعوش قال لم يكن بارض قومه تركوا به يا جماعه طبعه طبعه ينفر ناكل الضب وطبعه بيحب الحلواء والدباء والعسل وينفر من البصل والثوم فالاشياء التي فعلها صلى الله عليه وسلم جبله لا يقتدى به لان النبي صلى الله عليه وسلم استحل من اجل ان الكحل فيه ايه فيه فائده أكل الدباء والحلواء والعسل لأن طبعه يميل إليه هل هذه الأشياء سنة يعني في واحد يقول أنا أكل الدباء احتلالا بالنبع عن سحسن نقول أكل الدباء سنة ها؟ إن أصلا كان يقتحي من أجل الفائدة التي في الكحل ومن أجل أن طبعه عليه الصلاة والسلام يشبه به الشخص أما مسألة الورع الورع لا يطالب بها المكلفون المكلفون يطالبون بمقتضى الحلال والحرام أما مقتضى الورع فهي الأنبياء والعلماء والصالحين كده يا جماعة فاللي يقول إن الطيب سنة والكحل سنة جدا مفيش مفيش اللي يقول ان هم سنه طبعا الطيب كله سنه يوم الجمعه صلاه الجمعه غير كده الطيب ليس سنه كحل سنه يجي الدجاج يعني ياتي الدجاج من العذاب ولكن النساء وليس الدجاج وقال بعض اهل العلم ان اكتحل الرجل ووقع من اكتحاله الفتنه يحرم عليه ان يكتحل اكتحل الرجل وقع من اكتحاله فتنة يحرم عليه أن يكتحل يحرم عليه لأن الكحل زينة للنساء ولا يشرع للرجل أن يبالغ فيها لا يشرع للرجل أن يبالغ فيها حتى قال الإمام القرطبي للمرأة أن تكتحل داخل بيتها لزوجها بلا خلاف وكذلك الرجال لكن منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به. نحن الأمر تكتحل. ها؟ الأمر تكتحل بإذن الله. العلة؟ ها؟ منصوصة فإنه ويمتش. يعني ده أمر؟ لا. يعني هذا الأمر هنا على الوجوب؟ لا. ليش على الوجوب؟ بل في بعض الأعيون لو وضع فيها مثل الكحل يضرها يضرها؟ إيه؟ والله هو مسألة أمر الإرشاد دي اللي بيحتاج بها الجمهور ما فيش على هذا وإلا لو استطعنا إن إحنا نصرف كل أمر ونقول أمر الإرشاد لكن لابد من قرينة إيه هي؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتحل كل ليلة؟ كل ليلة؟ لا هل نصر كانت في كل ليلة وكانت على الجوانب تذكرت في حديث عائشة مثلا قلنا نعوذ له طهورة لا وغير كده نصر كان لو كان يفتح قبل أن ينام نبي نسمع عائشة قال كان إذا نام جمع كفيه فنفث فيهما ثم قرأ المعوذات ومسح بهما ما استطاع من جسده ثم نام جبلي ولا يقال إنها سنة فالرب يا جماعة ما بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة وطبعا وبين ما أمر أن نستنى به فيه يسر ما ليس مسلم حديث لعمله فإن العمال تجاه العرب موضوع يسر مسلم طيب في ماله صحيح لا الحديث قال أنس رضي الله عنه كان في الشمائل عند الترمذي كان صنم شعره يضرب حتى منكبيه لكن هذا لا يؤخذ منه أن يفرض الشعر سنه الحمد لله وده نحن نقول نظام باب العادات الجبلي يعني الآن يا جماعة لبس القميص سنة يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث وجد القميص في قومه فرمته ولا خالفه في اللبس لم يخالفه في اللبس فما فيش هناك نص يفيد ان الاتحاد والتقييم صدق انما صار اقتحل من اجل الفائده الموجوده في الكون وهل النص العرفي بمشهد تحرير الشارف؟ لا يعني هل جرى العرفي بمشهد تحرير الشارف؟ تحرير الشارف؟ نعم يفتح الوتر هذه المشكلة؟ يفتح ايه؟ كيف يكون؟ من هنا شيخ واحد هنا ينفع؟ طيب والثاني؟ طبقة شفت؟ طبقة خصر ها؟ طبقة خصر مثلا؟ واحد الزوجات؟ نعم يعني أولا نفتح الوصول يفتح في عين ثلاثة أو في عين اثنين أو في عين اثنين أو في عين واحدة؟ لا يعرف يقول ثلاثة يعني ثلاثة وثلاثة كيف ثلاثة ليه؟ ليه يعني؟ كيف ثلاثة ليه؟ يعني دي ثلاثة ودي ثلاثة ها؟ مرة يعني لا هو الفرق بين الاثنين مرة واحدة ودي مرة ودي مرة ولا شيء زي دي يا بدل ما يفتحك دي الوحدة ودي الوحدة يشوف دي مرة واحدة يعني هي كمان الموضوع الشكل أحسن وهي دي اللي معيش إن دي ثلاثة بنفرضها ودي ثلاثة إيه زي غسل العضويات الوضوء ده ثلاثة وده ثلاثة كده قال وحق الشارب وإعفاء اللحية لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى متفق عليه يعني ممكن طيب قال وحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين قاله يحرم حلق كل حين بالنصوص الواردة كل أحسن أكل اللحى وسر اللحى أرض اللحى أرض اللحى من عجاء ونجمع موقول عن أم الأربعة وغيره نقرأه ابن حزم وغيره وتعريف شخص من تيمية على مراتب المجمع ابن حزم أقره على نقله من الإجماع أنه يحرم حلق اللحية بما جاء فيها من الهوائي ولا صارف ولا صارف نعم نعم وأرخو وأرجو بالجاء ووفر وأعفو وحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين الشيخ لسان تيمية يعني قوله ذكره الشيخ تقي الدين مسألة فيها إجماع جاء في الشارع روايات منها قص الشوارب ورواية جز الشوارب ورواية أحف الشوارب ورواية أنهك الشوارب الحاصل من المجموع أربع روايات القص الشديد قص الشديد بحيث يظهر بياض الجلد لكن رواية احلق الشوارب شد لأن الحلق يلزم منه نعم استئصال الشارب بالكلية في تشبه في النساء وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يعذر من فعل ذلك فيقص الشارب قصا شديدا لكن تبقى أصوله أصول الشعر موجودة في الوجه لا يحف بالكلية زي نظام الموس كده لا لابد أن تبقى أصوله في الوجه قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القنطة منها لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعله كان يفعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري صحيح أنه في الموقع وفي البخاري بغير هذا اللفظ لا لا أخاف أخاف هنا تجاوز الحد يعني الأصل إن أنا ما أخدش رواية واحدة وأعمل بيها لكن أجمع جميع الروايات وأسلطها على بعضها وأشوف المطلوب في النهاية أنهكوا تفيد القص الشديد يعني قص الشوارب بصدر به يعني مطلقة مفتوحة الرواية مش كده؟ قص أي قص مش كده؟ سواء كان طويل أو قصير لكن اجعل الرواية دي عامة وخصصها بقوله أنهكوا وجزوا والجز أن يبقى أصل الشيء ويظهر ما تحته من الجزء بعدين أنهكوا وجزوا وأحفوا نقيد بها قص الشوارب القص ممكن يكون طويل قصير ده ما بينش كده شفنا حبت الشنب الانتباه ايه؟ حبت الشنب الانتباه لا يا اخي اللي يكفي ليس منا من لم ياخذ من شريف في يعني ورد مش ورد عبد المعمر ها ان هو شوف انا هقول لك ورد ذلك عن عمر ثلاثة عنه انه كان اذا غضب يكتب الشريف نعتذر عن عمر في مثل هذا لم يبلغه النص، وإن بلغه فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. فيها شفنا أن أحد المشاغل من العلماء بيستخدمون قبل المجيب للكتاب بفعل حمد من الدرجة. لا هل يصدق؟ طيب طيب لا الآن يرسل إذا أمر بأمر وجاء الصحابي وفعل فعلا وخالف أمر النبي، هل نصرف الأمر في بفعل الصحابي؟ يعني الآن ابن عمر مثلا كان يدخل أصابعه في أجفان عينيه عند الوضوء، نصر فعل ذلك؟ ابن عباس كان يقول بوجوب المتعة في الفم، هل المتعة وجبت فيه؟ لا تمتع تمتع ليس هو كيف؟ علي بن عباس رضي الله عنهما كان يقولان بأن المرأة تعتد بأطول الأجرين عمر خفي عليه حديث الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى الأشعري. أبو عبيدة بن الجراح خفي عليه وحل سنة ميتتان ودم. أبو هريرة حافظ الأمة على الإطلاق لم يكن يعلم أن الصائم إذا أصبح جنبا لا يفطر، وكان يقول بفطر من أصبح جنبا. أبو هريرة حافظ الأمة، بل وفي الصحيحين كان يطيل غرته حتى إبطاءه ورجليه لحد الركب. الآن جاءنا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، بل أوامر على نطق واحد، وجاء الصحابي وفعل خلاف ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الحجة والعبرة في فعل الصحابة وعمله أو في فعل الصحابي؟ لو قلنا ان الصحابي فعل يصرف ممكن تهدر نصف الاوامر في الصلاه. النبي عليه الصلاه والسلام الان عليكم بسنتي فين فين فيما لا نص فيه، فيما لا نص فيه الان وقعت نازله لا نص في الكتاب ولا في السنة فيه، لكن وجدنا أبو بكر وعمر عليها أو عثمان وعلي عليها خلاص خلاص. ولذلك قول الخلفاء الراشدين حجة إلا إذا عارض نصا صحيحا. لا يا جماعة، إجماع الخلفاء الأربعة إجماع، انتبه كيف يجي معنا في الأصول في الورقة. إجماع الخلفاء الأربعة إجماع، يعني أجمع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أمر، هل هذا الإجماع يلزم الأمة؟ مفيش في المسألة كلام، يعني عندنا إجماع الخلفاء وإجماع أهل البيت وإجماع أهل المدينة وإجماع الأمة وإجماع أهل مكة وعدة إجماعات ذكرناها قبل كده في شرح الورق. فهل إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة إجماع؟ أحسن، يعني تواصل الخلفاء الأربعة على قول حجة وليس بإجماع في جميع الأمة. ثم بالدروس يا جماعة من كلام أبو بكر وعمر؟ لا، لا، لكن هل يصلح فعل عمر أن يصرف أمر النبي عليه الصلاة والسلام من الوجوب للقراءة التنزيلية في هذا الباب؟ أمر ذو العلم خفي عليه النزول على اليدين فكان ينزل على ركبتيه. عمر كان ينزل في مشكل أصاب الصحابي، عمر رضي الله عنه كان ينزل على ركبتيه. عمر خفي عليه أكثر من 20 سنة. ها؟ يعني صحيح. لكن هل ان عمر رضي الله عنه كان يكتب شريبه في الغبر يدل على ان الامر صرف؟ البخاري في كتاب اللباس عن نافع كان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. كان ابن عمر اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه. ظاهر الحديث يدل على ان ابن عمر لم يكن ياخذ من لحيته الا اذا فرغ من حج او غيره، مش كده؟ جاء ما يخالف ذلك في الموطأ بالإسناد الذهبي اللي هو مالك عن نافع بن عمر، عن نافع أن ابن عمر كان في الموطأ، عن نافع أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان، أن ابن عمر كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج، وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج، لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. حافظ فتح الوليد، حافظ فتح الوليد الذي يظهر أن ابن عمر كان يخص هذا الخصيص بالنسك، يخص هذا الخصيص يعني الأخذ المجال على القبضة بالنسك عن الحج، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء، بل كان يحمل الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول، بإفراط طول شعر اللحية أو عرضها. ابن عمر لم يكن يقيد الأخذ من اللحية بالحج والعمر، ولكن كانت إذا فحش طولا وعرضا فكان يأخذ منه. يعني إذا أصبحت اللحية فاحشة انتشرت من العرض وأصبح الإنسان يشتهر بها يجوز له أن يأخذ من طولها وعرضها، يجوز له أن يأخذ من طولها وعرضها. لو كان الأمر وقف على ابن عمر لقلنا أنه متأول قوله تبارك وتعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله المقصرين. فقيل ابن عمر كان يتأول هذه الآية محلقين رؤوسكم ومقصرين لحم. طيب الآية تصلح لهذا الذي فعله ابن عمر ولا لا تصلح؟ محلقين ايه؟ ها؟ مستوصف. طيب وايه مستوصف يحل فينا الوصف هو مستوصف. طيب احنا دينه بس ايه ها صحيح الواو هنا العطف ومقصرين الواو هنا العطف بمعنى او بمعنى او محلكون رؤوسكم او مقصرين بدليل ان الحق والتقصير لا يجتمع في الرأس يصلح المطلق عليه حلق وقصر في أي واحد لا يصلحش. فقيل ابن عمر كان يتأول الآية لكن ثبت عند ابن شيبة بإسناد صحيح عن أبي زرعة قال كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عند ابن شيبة وكذلك فعل جابر بن عبد الله عند أبي داود لا فلو كان ابن عمر هو المنفرد بهذا الأمر لقلنا هذا من انفرادات ابن عمر ابن عمر أبو جعفر المنصور لما قال لمالك بن أنس وأمره أن يؤلف الموطأ قال له إياك وتشديدات ابن عمر وشذوذ ابن مسعود. ابن عمر كان له أشياء لم يوافق عليها من طول الصحابة يعني كان يقول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي في المكان الذي صلى فيه وصلى وكان يكفكف دابته في المواضع التي وطئتها أقدام دابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدخل إصبعيه في جفون في أجفان عينيه في الوضوء فله انفرادات لم يوافق عليها من طول الصحابة لكن ثبت الأخبار عن أبي هريرة وعن جابر بن عبد الله وعن ابن عباس عليه فهل نقيدها للحج والعمرة أو نقول الأمر متوقف على أنها إذا فحشت الصحيح أنها إن فحشت وأصبحت صورتها تشوه صورة الإنسان له أن يهذبها مش نكهة لا يهذب طبعا كانوا يزيح على تلحن فيه ناس إن شاء الله لحيته تفقه الشديدة يعني قد تصل لمن كبيره وتعجبه وتصول إلى أسفل ده اللي يشرح حقه التهديد فيجوز الأخذ منها إذا أصبحت تشوه صورة الإنسان في المصنفين بن شيبة وعبد الرزاق وورد ذلك جماعة عن بعض التابعين كإبراهيم النخعي وغيره كان يفعل ذلك كان إذا فحشت يأخذ منها هذا كما يشتغل على قول سيدة عائشة يا أخي الأثر سبحان الذي زين الرجال باللحى. الأثر عند الحاكم في المستدرك هو ضعيف، لكن بعض أهل العلم مذكور يعني استئناسه من الأثر ضعيف. سبحان الذي زين الرجال باللحى والسلف الزواهب الزواهب. طيب لا إلا نعم اصبح يرى من بعيد، لا يرى شخص لكن ترى لحيته فيقول هذا فلان. فالأخذ منها جماعة ثابت عن جماعة من الصحابة، ثابت عن جماعة من الصحابة. فعل التهذيب منها حالة يقبل على الضرورة لأنه لو انت أطبع بشكل أو بفحش. قصدك فعل التهذيب يعني؟ فعل تهذيبها يعني؟ ما فيش إشكال يؤذبها إذا فحش. فحش معنى يا جماعة؟ أصبحت منظرها يشوه صورة صاحبها، أصبحت كثيفة وطويلة وتمتد خارج المنكبين بصورة سيئة. الحالة دي يجوز أن نعذبها، أي محلاكة لا نعذبها. قال وختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم عليه السلام. وفي الحديث اختفى إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. في الوقت بقلب القدوم وشديدة بالقدوم، القدوم اللي أنت النجار معروف، وبالقدوم موضع باليمن، موضع باليمن. وقد قال تعالى فيما أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. مذهب الشافعي وأحمد وجوب الختان على الذكر والأنثى. مذهب مالك بن حنيفة استحباب الذكر والأنثى، لكن وقع الإجماع، وقع الإجماع على مشروعية الختان للرجل والمرأة. حنيفة ومالك على انه مستحب، لكن اولا نقول وقع الاجماع على ان الختان مشروع، مشروع. واذا تكلم في المساله يبين زي الجماعه في الازهر في التلفزيون وقالوا انه مكروه للمراه، الكلام غلط ولا يصح شيء. وفي اللي قال يحرم كيف وقد وقع الإجماع على أن الختان مشروع للذكر والأنثى، مشروع ختان مشروع للذكر والأنثى. ما المعنى يا أخي؟ لما وحدنا فرق أهل بلدة الختان قاتلهم الإمام عليه، فكيف يقول ذلك ويقول مستحب؟ مشهور مذهب الحنفية أنهم يجعلوا الختان مستحب. فرق بين أنهم يتركوا الختان لأنه من شعائر المسلمين، من شعائر المسلمين. ففرق بين أن أبو حنيفة يقال يقاتل أهل البلدة إذا تركوه، وبين الاستحباب في حق كل فرد بعينه، كل فرد بعينه. صلاة العيد واجبة ومستحبة. صلاة العيد واجبة ومستحبة. واجبة يجوز عقل النساء لا يمكن لا يمكن بإخراج العورة والعلم. طيب والعلم هي العلم الطالبة من وجوب عند الجمهور شهود الخير ودعوة المسلمين واجب. بعض الكافية يجعلون صلاة العيد واجب يجعلون صلاة العيد واجب والجمهور على انها فرض كفاية والشافعي على انها سنة مؤكدة على قول الشافعية هي سنة مؤكدة مثلا لو تركها أهل بلدة يقاتلون ولا لا؟ ها؟ بلام شعائر الإسلام بلام شعائر الإسلام طيب انتبهوا يا جماعة انتبهوا وفي حديث اختزل إبراهيم بعدما حدث عليه 80 سنة اتفقون عليه هل هذا الخبر يفيد وجوب الختان على الرجال؟ هل في الحديث ما يفيد وجوب ختان الرجال؟ ها؟ في الآية طيب إذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة على وجوب الختان على الرجال ولا بشيء ها؟ إيه المانع من صيامه بختان؟ ده الحق اللي طيب ملة إبراهيم الواجبة ولا المستحبة؟ قال أنا أختلف تفسير الآية بعد إقبال ملة إبراهيم المستحبة وملة إبراهيم الواجبة الإسلام العقيدة التوحيد الآن يا جماعة نريد دليل صحيح صريح يدل على وجود الختان الحديث فيه دليل طيب عثيم بن كليب عن أبيه عن جده عثيم بن كليب وأبيه وجده مش دليل قطع عدو من الجسم لا يجوز لك انتظر انتظر هل الحديث فيه دلالة على وجوب القتال على أمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ خطأ اختتم إبراهيم وابن سمان ما فيهوش دلالة على وجوب القتال لا يتكلم الكلمة الآية هي دلالة لا فيها استمرار من إبراهيم هني سيد فكل ذي أدلة فيها احتمالات يعني ليست قوية وصريحة في وجوده طيب وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أكرم أنك عنك شعر الكفر واغتسل حديث ضعفه الحافظ بن حجر النصارى في تلخيص الحديث بعثيم بن كليب عن أبيه عن جده وهم مجهولون طيب اصبر اصبر اصبر وفي قال وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا خف الختانان وجب الغسل اذا خف الختانان وجب ما هو الأدلة قدامكم يا جماعة هي لا انتظروا النهاية لا ها؟ صحيح ما فيهاش دليل صريح الآن يا جماعة أنا أريد لكل من أمة بحكم خلاص ألزمها باحتمالات ولا بحكم صريح؟ كل اللي يكون باحتمالات لا تقوى على الحجة القوية القاطعة التي تحسن الأمر. مفيش. إذا ذكر ختالان وجب الغسل الحديث في سياق إيه؟ وجوب الغسل بالإيلاج والإنجاز مش كده؟ ما فيهوش بس ما يضل العالم كده؟ قال دليل على أن النساء كنا يقتلن. طيب كنا يقتلن لكن هل جاء الأمر؟ حديث أم عطية يحسن الشيخ الألباني الصحيحة ولا يفيد الوجود الشمي ولا تبيد. فإنه أنظر الوجه وأحضر الزوج. لا تبيد الشاعر ولا الشاعر. إذن وصل ما في سنة أبي داود كذا وغيره وغيره. عد على معاذ بن جبل ويذبح ذبيحة مش عارف يسلخ. فنحاه جانبا قال تعالى كذا مريتنا تسلخ الزيادة. ها؟ فدحت بيده بين الجلد واللحم. بيعرفوا يسقط الايه الذبيح. فلا نرشد المعطيه لانها ايه لان المقصود من ختان المراه تعديل شهوتها. هو ده المقصود للمراه ان تركت بدون ختان تكون شهوتها مرتفعه جدا ويقع من وراء ذلك ضرر عليها. وإن خفض البدر ضاعت شهوته. فما سنطلب من معطية أن مزاج المرأة يكون معتدل في مسألة الشهوة لا هي عالية ولا هي منقطعة فلا يدل على الإيمان. لكن من أين نأخذ الوجوب؟ كنا نظن باب العلة باب العلة صحيح. نأخذها من تعليلات وردت في عموم الشريعة. تعليلات وردت في عموم الشريعة زي أولا كشف العورة. كشف العورة متى يجب الختان؟ عند البلوغ. عند ذلك الآن هو هيختن نفسه ولا في خاتم هيختنه؟ ما هو لو هيكشف عروضه يبص لنفسه ويختم مفيش اشكال. لكن هل الانسان يختم نفسه؟ يبقى في خاتم هيختمه كده. والاصل ان كشف العوره في الشريعه محرم ولا يستباح الا بوحده. ولا يستباح الا بايه؟ فعلم ان الختان واجب. لا يستباح كشف العوره الا بايه؟ أنا الأصل فيه التحريم. لو طبقناه على الرجل المنثى يبقى يعني وجوب حق الأنثى. لا هو في حق الأنثى لا إلى أدنى ما تصحيح. لا تصحيح. لو كان في حق الرجل. يبقى الأول كشف العورة. الثاني أنه قط جزء من الجسم. والأصل وقع الإجماع لتحريم الاعتداء على الجسم. في تحريم الاعتداء على الجسم. ولا يجوز قطع جزء منه الا عن طريق الوجود. الا عن طريق الوجود. فدل على ان الختاء واجب. ثالث على قاعده ما لا يقوم الواجب الا به فهو واجب. ما لا يقوم الواجب الا به هو يعني أصبح الواجب متوقف على شيء ولا يحصل الواجب ولا يستطيع المكلف أن يقوم بالواجب إلا بأمر ما أصبح الأمر ما هذا واجب. لا أصبح الواجب عندما جابك مثلا إيه 100 جنيه وعندك مية وزلك المية من باب 10 جنيه الآن كلنا نصلي مش كده؟ صلاة وجوب الله متوقف عليه عليه الوضوء أصبح شراء يمكن يميز عشر جنيه لأن الصلاة لا تقوم إلا بالوضوء ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب نعم نعم كما يمكن أن يجب على المكلف الطهارة في الصلاة ووجود الكلفة يمنع الطهارة يمنع الطهارة لي بعد ما يتبول لابد يتبقى بعض نقاط البول داخل الحشفة التي لم تقطع للجلد لا يمكن أن النقاط دي تنزل إلا انه بعد ما يتبول ويعصر نفسه ويغسل نفسه ويخرج بمجرد ما يمشي شويه تبدا النقاط دي تنزل فين في ثياب فاصبح بعد الطهاره للصلاه متوقفه اخذها اذا ما لا يكون الواجب الا به فهو واجب السن الأنثى بالختان لها إنما يكون مع الجنوب ليه؟ لأن برضه زي يا جماعة على كلامنا الكبار إن هو لو قطع بنت صغيرة بيرجع لحد تاني بيطول لكن لما يقطع مع الجنوب لا يتمدد بعد ذلك ده كلام الكبار الرابع إن الختان من شعار المسلم من شعار المسلم لو تواطأ الناس على تركه يقتل من شعار المسلمين هل قطع هذه القطعة تخص الشعر وتعليم الأطراف؟ لا والأصل تحليل الاعتداء الرابع هو شعار من شعار المسلمين ففي وقعة أجنادين بين المسلمين والروم في وقعة أجنادين بين المسلمين والروم جعل هشام بن العاص يقول يا معشر المسلمين إن هؤلاء الخلف لا صبر لهم على السيف يعني المصاب فالراجح وجوب الختان على أما الأنثى فلا دليل على الوجوب في حقها أما حديث الختان واجب على الرجال مكرمة للنساء فهو موضوع بحث ده يدل على وجود، لكن لا يدل على وجود، يدل على ان الامر كان مشتق معروف، لكن لا يدل على الوجود. كما نقول اصل الاصل في حق المراه الاستحباب، واحنا قلنا الاصل مثلا منقول عليه الاجماع في المشروعيه، منقول عليه الاجماع، لكن هذا المشروع تنتابه الاحكام التكليفيه الخمسه، فقد يكون احيانا حراما، واحيانا يكون واجبا، واحيانا يكون مكروها، واحيانا يكون مستحبا، واحيانا يكون مباحا. الحكم في عقلنا من الختان للمراه لرجله الآن يا جماعة البيع في أصله مباح، هل تابوا محكمة الكتاب الخمسة ولا لا؟ ممكن، يعني هل هناك صورة ممكن يكون فيها بيع حرام؟ في صورة كثيرة جدا، هل هناك صورة يجب فيها البيع؟ نقول إذا مستغنى عن السلعة والذي أمامك مضطر إليها اضطرارا لعله يهلك، قلت المستغنى عنها يجب عليك أن تسلع، فالختان تنتابه بالنسبة للمرأة نعم، إن كان أصل المشروعية ما فيش مانع أن يأتي على النساء عصر ويقال فيه بوجوب الختان. ليه؟ للقرائن الموجودة في الصلاة. نعم. صحيح. كثرة الفتن الموجودة في عصرنا تعرض المرأة للفاحشة. تعرض المرأة للفاحشة. وإن توقفت عفة المرأة على الختان فالختان خير. توقفت عفة المرأة على الختان فالختان واجب. فهي مثل عقلنا الختان على النساء واجب بما فيه شيئا. احنا بنقول ايه؟ لا نمشي الا على ادله شرعيه. الاصل انه مشروع، لكن هل المشروع تنتاب الاحكام التكليفيه الخمسه ولا لا تنتاب؟ مش الشاب. لا يا اخو هذا لا ما فيش باء، لا الكلام ادله شرعيه. الان انت لو توجبه على دليل ولا توجبه على قرينه؟ توجبه على ايه؟ دليل. حتى الادله اللي وردت ليس فيها كده، لكن انا اقول نقول مشروع ما فيش مانع ان المشروع ينتقل للواجب وينتقل للمحرم وينتقل للمستحب على حسب حال الناس على حسب الازمنه والامكنه. يعني لان واحد يصلي في المسجد وبادرت به بادره دخانه يسقط تحت رجليه الشمال، ليه؟ طيب في عهد الرسول كان يسقط ولا لا يسقط؟ اختلف الحكم واختلاف الزمان والمكان واختلاف الشيء نفس المسألة. أنا بقول ما فيش دليل فيه صريح، دليل صريح ما فيش، لكن وقع الإجماع على مشروعية الختان للرجل والمرأة. المشروعية تنتبه الأحكام التكليفية الخمسة. إذا أنت تستطيع أن أنت توجب الصلاة على الناس بدون دليل صريح، يعني توجب على الناس الصلاة بأدلة مختلفة؟ لا. قيام أدلة الوجوب، قيام تعليلات الوجوب من العلل على الرجال ظاهرة وصريحة، ما فيهاش إشكال. لكن على النساء في، لكن نقول الأصل المشروعية في عقلنا الآن إن كانت عفة المرأة تتوقف على الختان فختانها. ولما كثرت الفتن في عصرنا أصبح الأمر لما تركت المرأة من غير ختان البشر الزنا وغيره وغيره نقول الختان يجب عليه الختان واجب عليه لا لدليل ولكن للقواعد العامة للشريعة القواعد العامة للشريعة طيب قال عند البلوغ وقبل عند البلوغ وقبله أفضل قبله أفضل لأنه أقرب إلى البر يعني الختان الصغر أفضل لأن يا جماعة لا يصح حديث في توقيت الختان لا يصح حديث في توقيت الختان إلا حديث واحد حديث توقيت الختان كلها ضعيفة إلا حديث واحد عند البخاري عند البخاري ده أصح ما جاء عن سعيد بن جبير قال سئل ابن عباس سئل ابن عباس مثل من أنفى مثل من أنفى حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلت قدمي سئل ابن عباس مثل من أنفى مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم تجدني كان عمرك قديه قال أنا يومئذ مختون قال أنا يومئذ مختون قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك وكانوا نعم وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك يعني يعقل مميز لكن المسألة هنا لا تدل على ذلك هل وجوب إنما هي عادة جرت أنهم كانوا يختنون أطفالهم مع التمييز مع الإبراء لما قلنا الحديث كله ضعيف حديث توقيت الختان للطفل كله ضعيف من كان يسبب له ضرر ولا من باب السنة كان يوزمة احنا نشوف مثال باب عيسى الأطباء يقولوا إن برء الولد من الختان مع أمه حتى تخرج من النفاس حتى تخرج يعني لو ختن الولد الأفضل يختن قبل أمه ما تخرج من النفاس لأن برء في تلك الأيام يكون سريعا سريعا في 40 يوم الأولى مثال فيها برء لا المثال ليس فيها سنة ولا فيها تحديد ولا فيها أن من قبيل العلم وده الأولى أن الطفل حاليا يخطئ وهو صغير لأنه لا يأثر عليه من الكبر لو شرك لحد البلوغ يضطر أنه ياخذ بنج خلي ياخذ بنج خلي فالأولى أنه يخطئ وهو صغير قبل أن يدرك ويعقل وقال أحمد كان ابن عباس يشدد في أمره أمر الختان يعني حتى قد روي عنه أنه قال لا أحج له ولا صلاة الأثر دوت يا جماعة عند أحمد في المسند، عند أحمد في المسند وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. قال ابن عباس لفظه الأقلق، الأقلق غير المختون يعني الأقلق لا تحل له صلاة، لا تحل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته، لا تحل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. الأثر موجود عند أحمد في المسند وابن أبي شيبة وإسناده صحيح. قال الأقلق لا تحل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته. فخير ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أمر تنظيمي زوجه. بل تحصل معنا جماعة في التعليقات الأربعة اللي ذكرناها أنه واجب على الرجال مستحب للنساء في أصل الحكم، في أصل الحكم، إلا أن يطرأ عليه ما يجعله واجبا كعصر كتاب النساء فيه واجب. للمفسدة المترتبة يعني هل تتعاشفها؟ هو ده الكلام بس. هل المفسدة متحققة في حق كل امرأة حتى نقول بالإثم على جميع النساء؟ يعني هل المفسدة متحققة في حق كل امرأة لم تخشتئ؟ لا، غير متحققة. وزي قولنا في البداية أنه مستحب للنساء وصف، لكن قد يطرأ عليه ما يجعله واجب. بعض الأطباء يقول المرأة إذا لم تختن تصاب بسرطان عنق الرحم، فإن كان هذا الأمر مفترض عند جميع النساء أنها إذا لم تختن تصاب بسرطان عنق الرحم فيجب عليها الختان، يجب عليها الختان. لكن الأمر ليس مفترض والله أعلم، ليس مفترض، لكن عصرنا يدل على الوجوب في حق المرأة فقط. قلنا جميع حديث توقيت الختان ضعيفة ولا صح منها إلا حديث ابن عباس عند البخاري. إذن البخاري بكتب رقم 6299. ثلاث مئتين تسعة وتسعين حديث ابن عباس وسعيد بن جبير بن عباس بن البخاري. صلوا بعدين كملوا. عظم الشريعة واحترامها للمرأة إن ما جعلتش الختان في حقها على الوجوب وجعلتها إن هي نفسها هي اللي تحكم في مسألة الختان إذا كانت واجب بفعلها هي بفعل المرأة. وعامة دي من محاسن الشريعة، ختان المرأة من محاسن الشريعة. يعني أنا أقصد إن مثلا المرأة التزمت عوامل الشريعة الأخرى بعدم الخروج والاحتلال. صحيح، من باب أولى أن تلتزم بهذا الأمر. صحيح. تعملوا مثلا في حصار الأستاذ حصر فعلها هي اللي واجب. صحيح. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفطرة ويسمي شيء ختان. الفطرة هي ما ابتدأ الله تبارك وتعالى خلقه في الطباع الثمينية. الطباع الثمينية تميل إلى النظافة والطهارة كده، وتنفر من مثل الأشياء اللي ذكرت في الحديث وتحب إزالة مثل هذه الأشياء. وبصوا يا جماعة إحنا متفقين إن إحنا نستدل ثم نعتقد ولا نعتقد ثم نستدل. خلاص، إن أردت أنك تعتقد تعتقد بدون دليل لابد دليل تعتقد به، مش فلا يصلح منك فاعتقد ثم تستدل. الختان واجب خلاص وتروح تدور على دليل الوجوب، لا ما ينفعش. تثبت الدليل الاول وبعد كده تعتقد انه واجب. قلنا كان ده اكثر من مره في الاصل انك بتدور مع الدليل حيث يدور. ما ينفعش ان انت تقول واجب ومستحب وكذا وكذا وحكم الاحكام التشريعيه تاتي به ولا دليل عليه. وزي كم المساله بنخالف فيها المصرف يقول مثلا ويكره كذا، نقول كراهه حكم تكليف من المحكمه التشريعيه الخمسه يحتاج لدليل، مش كده يا جماعه؟ باستحباب كذا نقول باستحباب حكم المحكمه التشريعيه الخمسه يحتاج لثبوت لدليل، لان الشريعه كلها بتدور حول المحكمه التشريعيه الخمسه، مش كده؟ فما ينفعش ان انت تعتقد حرمة الشيء أو وجوبه أو استحبابه أو حله وبعدين تروح تدور على الدليل اللي يفيد إن هو إيه واجب أو مستحب، لا ما ينفعش. لا الأصل إن أنت تستدل الأول، يعني تأتي بالدليل وبعد ما تثبته تعتقد خلاص. لما تسأل أو لما تتكلم تقول والله مسألة كذا كذا والدليل فيها ماشي يا جماعة. لا كنا في ضيف كنا في ضيف كنا في ضيف كنا في ضيف. وإن لو صح الحديث فان حيث شيء من ذات، لو صح الحديث كان حيث فحيان يأتي الحديث صريح ضعيف الدلالة، ضعيف صريح الدلالة. حاجة الحديث صحيح ضعيف الدلالة ما يقولش عن مسائل بعيدة، وحالاتي ضعيف صريح الدلالة. وذكر الشيخ كما يقول إيه ما احتج مبتدع إلا بدليل صحيح غير صريح أو دليل صحيح دليل صريح غير صحيح كده. فالأدلة اللي ذكرها المصنف كلها لا تدل على طيب إبراهيم طيب ما هنا مبتلي المرأة وقليل معايا يعني. لا يا أخي ترى إبراهيم ده القول إنه والحديث صح عند الحاكم والنسائي وغيره ترى خمسة ابن عباس قال ولا حكم الرفع ترى خمسة فراش خمسة فراش. احنا قررنا حكم الختان بالنسبة للرجل يعني عند الدليل يظهر على المرأة. ممكن تقول لي طيب ايه المانع ان المرأة تدخل في حكم الرجال، لأن النساء شقائق الرجال كما عند أحمد وغيره ويحسن بعض أهل العلم. ايه المانع ان المرأة تدخل في حكم مع الرجال؟ ليش احنا ما جبناهوش على الدليل؟ طيب احسنت يا اخي احسنت. هل اوجبناه على الرجل بدليل صريح؟ وكيف تدخل المراه معه ولم نجبه عليه بدليل؟ انما اوجبناه بتعليلات وعلل موجوده من عموم قواعد الشريعه. طيب النور نعم المالكيه والحنفيه على ها؟ عند الله الرجال والنساء عند احمد والشافعي. ما فيش اشكال، ما فيش اشكال، لكن من حيث التفصيل انت طالب علمي بعد كده هتقعد تدرس كتب وهتواجه ناس بحجج ويطلع لك واحد من تحت الارض ويقول لك انت اوجبت بناء على فين دليلك؟ فتقرر له المساله تكون صحيح. كيف تقرر له المساله؟ ما مش واجب وخلاص مش كده؟ يقرروا المسألة. يقول لو ما كانش فاهم ما كانش هيحصل عليه يعني كله هو أقبل عليه. لا يعني هل لو توارد الناس على عادة معينة تفيد الوجوب؟ ها؟ ايه؟ ايه؟ يعني غير الأربعة اللي ذكرناها. صحيح. وما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، وأنها جزء من البدء، وأنه من شعار الإسلام شعار الإسلام. وعاود نفسك ما دمت طالب علم بعد أن تشتغل لازم يكون معك أدلة كويسة تشتغل، لأن أحيانا بتجد نفسك تحضر مش عشان تتعلم، لا عشان تجيب غوصات ويعدلها ويقلل عليك كل في الاستقامة. فأنت يدخل مؤهل تأهيل قوي مش هيك كده سيأخذ الرد سنة حق المسائل تحقيق جيد، لا تترك في المسألة شريرة ولا واردة ولا أي خلق ممكن يدخل عليك منه. قال باب الوضوء